الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب العفو والإعراض عن الجاهلين أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وقع له ما وقع، سقط في الحفرة وشج وجهه الشريف، سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وقتل من أصحابه من قتل حيث بلغ 70، ومثل بعمه حمزة. كل ذلك لقيه في يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وليس المقصود بيوم العقبة العقبة التي وقعت عندها البيعة الأولى أو البيعة الثانية للأنصار رضي الله تعالى عنهم، وإنما هذه عقبة أخرى، وذلك في سفره صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حينما قدم عليهم بعدما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، ومات أبو طالب، واجتمعت قريش على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يدفع عنه ويحوطه ويحميه، وكانت خديجة تخفف عنه وتسليه وتواسيه، فماتت خديجة ومات أبو طالب، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأذى منهم، فخرج إلى الطائف يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم ودعوته على أهل الطائف، فقال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. وابن عبد ياليل يقال إن اسمه كنانة، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عبد ياليل نفسه. وأهل السير والمغازي يقولون إنهم ثلاثة إخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود، وبعضهم يقول غير هذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم، يقول: فلم يجبني إلى ما أردت، بل أغروا به صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وآذوه. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني أنه أصابه من الحزن والكآبة والضيق بسبب هذا الموقف، حيث ضاقت به الأرض بما رحبت. إلى أين يرجع؟ إلى أين يذهب؟ مكة يعادونه ويؤذونه وتسلطوا عليه غاية التسلط، ثم يأتي إلى هؤلاء ويؤذونه أشد الأذى، ثم يرجع منهم بعد ذلك، فإلى أين يتوجه؟ يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، شدة الهم الذي وقع له صلى الله عليه وسلم، لم يعد يعي ويبصر طريقه صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كثر عليه هم أو حزن مفرط فإنه قد يمشي دون أن يشعر، وهذا شيء مشاهد. وقد سمعت من أناس مثل هذا، الواحد لشدة الهم يخرج لا يدري إلا ويجد نفسه في مكان بعيد ولا يدري أين يتوجه. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. والمقصود بقرن الثعالب هو قرن المنازل الميقات المعروف، ميقات أهل نجد الذي يمر عليه من أتى من الطائف. يقول: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وملك الجبال هو الملك الموكل بها، ومعلوم أن الله أوكل الملائكة بوظائف وأعمال يقومون بها، فمنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالنبات، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من هو موكل بالنار، إلى غير ذلك. يقول: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان هما الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ العظيم يقال له أخشب، وبعضهم يقول المقصود به جبل أبي قبيس المعروف الذي عند الصفا، والجبل الآخر يقابله يقال له الجبل الأحمر. يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فهذا بغاية المناسبة أعني إراده في باب العفو والإعراض عن الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت شدة وغم وكرب، وجاءه في هذه الحال، يعني ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت انبساط وارتياح، وإنما جاءه في وقت الكرب فقال له هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا فيه عبرة عظيمة ودرس كبير للدعاة إلى الله عز وجل ولغيرهم. فإن الإنسان حينما تحتدم النفس ويشتد الكرب ويعظم الحزن، فإنه لربما ولو لم يستطع أن يفعل شيئا فإنه قد يدعو بدعاء عظيم عريض على من ناوأه أو خالفه أو ظلمه أو أساء إليه. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن من الناس من يظلم ثم هو يظلم بعد ذلك فوق مظلمته، وذلك بالدعاء على هذا الظالم بأكثر مما يستحق. نعم. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له حتى في أوقات الشدة وأوقات الكرب أن يتصرف بطريقة يتعقل فيها بطريقة صحيحة، وإذا كان لا يملك ذلك لا يستطيع فإنه لا يتكلم بشيء حتى يجاوز هذه الحال هذه المرحلة. وتجد الكثيرين من يطلق امرأته أو لربما يتصرف مع ولده أو مع جاره أو مع غير ذلك بتصرفات ثم بعد ذلك يندم عليها، وقد لا يستدرك ذلك الخرق أو الخلل الذي وقع بسبب هذا التصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى هذا الأذى العظيم ومع ذلك يصبر هذا الصبر الكبير. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو مطالب بالصبر، وهذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا ينبغي للإنسان أن تتجارى به العواطف أو الانفعالات في دعوته أو في تعامله أو في غير ذلك، فيصدر منه ما لا يليق، يصدر منه ما لا يليق. وإذا تبصر العاقل بنفسه وما يصدر عنها فإنه يجد بونا شاسعا بينه وبين حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت رايته وفي زمرته، وأن يسقينا شربة من حوضه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.